مكة للمدينة هاجر طه هادينا من مكة للمدينة هاجر طه هادينا فاستقبله المسلمون فاستقبله المسلمون بنشيد مسرورين بنشيد مسرورين من مكة للمدينة هاجر طه هادينا